سادتي سادتي، مساء الخير. النهاردة معدنا مع الحلقة الثانية من برنامج كاتب وقصة، وزي ما اتفقنا مع بعض المرة اللي فاتت احنا بنتعرف على بعض ملامح الكاتب ثم بنلتقي مع عمل من أعماله. اليوم بنلتقي بكاتب فنان مفكر بنجد في قصصه عطر تراب مصر، شخصيات مصر الطيبة، طيبة مصر وحاضر مصر ومستقبل مصر. كاتبنا اللي بنلتقي به النهاردة بيتميز بمزاج خاص وثقافة واسعة جدا ونظرة إنسانية عميقة، ومع كلا لما بنقرأ قصصه أو رواياته بنلاقي أنه استطاع أنه هو يبسط لنا الثقافة دي بطريقة كبيرة وإلى حد عظيم جدا. النهاردة إحنا بنلتقي بصاحب القنديل وصاحب العصاية الأستاذ يحيى حقي. أستاذ يحيى، أنا هطلب منك في بداية البرنامج أنك أنت تعرف لنا نفسك في سطور قليلة. أنا مدين بالفضل لثلاث عوامل هامة جدا في حياتي. أولا كان حسن حظي أني اتولدت في أسرة مؤمنة بالثقافة، تحب الثقافة ومؤمنة أيضا بالتسامح. يعني يكفي أن أقول لك أن والدتي الله يرحمها رغم أنها تعلمت في كتاب القرية كانت تقرأ مقامات الحريري وديوان المتنبي، ده غير قراءتها المستديمة في البخاري وفي القرآن. العمل الثاني أنا كنتش عارف هو من سوء حظي أو حسن حظي، أن أنا بعد ما تخرجت من مدرسة الحقوق واشتغلت شوية صغيرة في المحاماة والنيابة لقيت نفسي تعينت معاون إدارة، وأنا من أهل القاهرة وعمري ما رحت الريف، وكانت هذه الوظيفة في ذلك الوقت مذلة جدا. ولكن في بحر سنتين اللي اشتغلتهم معاون إدارة في مدينة منفلوط خلقت من جديد، لأني اتصلت اتصال وثيق جدا بالفلاح وجميع مشاكل الفلاح، وعرفت الطبيعة المصرية سماءها وأرضها وحقلها ونباتها وزرعها. قبل ما أروح ما كنتش أعرف الفرق بين القمح والشعير والقصب والذرة، فالحقيقة أنا السنتين دول أعتبرهم أهم عنصر في تكويني. العنصر الثالث أو العامل الثالث أن ربنا بقى أسعدني أيضا أن اشتغلت في ذلك الوقت في السلك الدبلوماسي اللي أتاح لي الفرصة أني أتجول في بلاد عديدة وأداني وقت براح، يعني ما هياش وظيفة مرهقة، فاستطعت أني أشبع هوايتي في القراءة أو في يعني ممارسة الاطلاع على الفنون إلى شيء من هذا. طب أستاذ يحيى، أنت بدأت تنشر قصصك من سنة 25، لكن ما ظهرتش لك مجموعة مطبوعة إلا بعد حوالي مثلا 20 سنة. أيوة تقريبا. طب تفتكر هي دي مسألة نقدر ناخدها من ناحيتين، ناحية شخصية، وهو زي ما قلت لك أنا كنت في سلك الدبلوماسي فأنا كنت برا عن مصر. كنت الواحد يعني حتى ما كنتش أعرف رؤساء التحرير الصحف اللي بينشروا لي، يعني سلامة نشر الله يرحمه سلامة موسى نشر لي ما كنتش أعرفه قوي، وكذلك هيكل في السياسة الأسبوعية. فأدي النقطة أنا كنت بعيد شوية عن مصر. النقطة الثانية هي هذه، ما هو الفرق بين الهواية وما بين الاحتراف؟ احنا كنا بنعتبر وقتنا في نفسنا في ذلك الوقت من الهواة، يعني ما احناش محترفين. لكن أنا الحقيقة ثبت من التجربة ان ما يمكنش في تقدم في الحركة الأدبية الا اذا وصلنا الى درجة الاحتراف، يعني يبقى الكاتب عارف انه اصبح في الحياة هو كاتب ويعتمد في رزقه على قلمه ويجود عمله الى اخره. احنا مررنا في مرحلة كان طابعها الاحتراف الهواية. وانا كنت سعيد بالهواية قوي. طب استاذ يحيى، حضرتك مقلة قوي في كتابة القصة، مع ان مثلا احنا بنلتقي كتير جدا في يوميات وخواطر في الصحف. الحقيقة ما اعرفش، يعني انا كنت بكتب القصة القصيرة بمعدل قصتين في السنة، يعني في عز انتاجي لا ازيد عن ذلك. ف يمكن بقى مع تقدم السن او لقيت نفسي بميل الى نوع من التأملات اللي تصلح لها المقالة اكثر، ومع ذلك بحاول في بعض المقالات ان اجعلها قريبة من اللوحة القصصية اللي تدي طبع غريب شوية او منظر مش مألوف او نوع من المفارقات او شيء من هذا القبيل، مع ادخال عنصر الفكاهة شوية. ده واضح روحك الخفيفة في كل القصص الحقيقة. طب احنا عاوزين نعرف رأيك في جيلين، الجيل اللي سبقك والجيل اللي جه بعدك وسمى نفسه جيل 68. أولا فضل الجيل اللي سبقنا فضل كبير جدا، وأنا الحقيقة جيت ولقيت قدامي جيل من أعظم الناس يتمثلوا في مدرسة الصفور ومدرسة السياسة الأسبوعية. يعني خذي عندك مثلا، طلعنا لقينا طه حسين والشيخ مصطفى عبد الرازق والشيخ علي عبد الرازق وحسين هيكل، جماعة دول يعني أدونا مادة وغذاء كبير جدا لا يقدر بثمن. هم اللي علمونا كيف نكتب وكيف نفكر، لأن المهمة اللي تولوها هو تطويع اللغة العربية للتعبير عن مطالب العصر وللتعبير عن العواطف الإنسانية. ولابد أن أذكر هنا أيضا فضل المزني على هؤلاء الناس. الدور اللي قام به هؤلاء الرواد دور عظيم جدا. ما إحنا الحقيقة كنا شاعرين تلامذة لهم وكنا بنعترف بأستاذيته. الجيل اللي طالع بقى جيل طبعا ظروفه مختلفة عن هذا الظروف، زي ما تقولي واحد قاعد على شلتة وواحد بيجري في الشارع، يعني هي الفرق هي كده حالة من الاسترخاء والهدوء أو أخذ الأمور بالهوينة. وإنما جيل الحاضر جيل قلق وتوتر وشدة، ولذلك ربما هذا يعلل ليه بينصرف الشبان إلى كتابة القصة القصيرة أكتر، لأنها هي اللي بتقدر تشبع رغبتهم في الإفضاء السريع المتكرر المتوالي اللي هو بيعكس حالة القلق اللي في نفسهم. ده صحيح. طيب ليه كنت، ما هو متهيألي أنا كنت هسألك سؤال أنا جاوبت أنت جاوبت عليه، إن هم بيكتبوا القصة القصيرة وسايبين العمل الروائي. ومع ذلك أقدر أقول لك إن مش حقيقي إن ما عندناش كتب رواية. يعني أنا أعرف مثلا الأستاذ أبو المعاطي أبو الندى بيعد رواية وكتبها فعلا عن عبد الله النديم، وأنا متأكد إنها هتكون من أحسن الروايات. في لجنة مسابقة اللجنة التشجيعية بتاعت منح جوائز التشجيعية قدمت إلينا روايات عديدة للأستاذ مصطفى محمود اللي هي بالتفكير العلمي، والست جاذبية صدقي ونجيب الكيلاني. فعندنا روايات كثيرة جدا يعني موجودة، وأرجو أن يتاح لها النشر، فستجد أن هيكون عندنا إنتاج كويس من الرواية إن شاء الله. طب حضرتك لك رأي معروف في المرحوم نجيب الريحاني، فإيه رأيك في اللي خلفوه من أبطال الكوميديا؟ أنا الحقيقة اعترضت على الريحاني، أنا اعترفت بعبقريته في التمثيل، ولكن أنا وقفت أمام أن جميع مسرح الريحاني ما كان إلا اقتباس من أنواع رديئة جدا من المسرح الفرنسي اللي هو الفودفيل، بقصد الفودفيل. فإننا نحول الفودفيل إلى أن نقول أنها مدرسة فلسفية وأنه عبر عن الإنسانية، أنا حبيت بس أقلل من المبالغات في تقدير قيمة مسرح الريحاني، خصوصا أنا دايما بيبقى عندي رغبة شديدة أن العمل الفني يكون مصري صميم. يعني لما بيكون العمل أشعر أنه مقتبس وبعدين ممثل ببقى الواحد متضايق، طب إحنا ليه ما نكتبش وليه إحنا ما نعبرش. فأنا بس حبيت أكسر حدة التعالي اللي كانت غالبة في ذلك الوقت على الريحاني. إنما جماعة جداد بقى ما بيدعوش أنه فلسفة، يعني هو بصراحة بيقول لك أنا عاوز أضحك حاجة جميلة جدا. وعندنا الحسن الحظ دلوقتي ناس من أمتع ما يمكن، خدي عندك عبد المنعم إبراهيم، خدي عندك المهندس فؤاد المهندس، الحقيقة أنا بتفرج عليهم بكل لذة وبكل سرور. يعني أنت حضرتك موافق على الضحك لمجرد الضحك؟ بلا جدال بلا جدال طبعا، بدون إسفاف، لكن لا يعني الضحك لمجرد الضحك ده شيء مهم جدا. يعني طيب إيه علاقتك بالناس؟ أنا أعرف أن دي نقطة مهمة قوي بالنسبة لحضرتك. يعني والله أنا يعني بالتجربة وجدت أن يجب أننا نعمل على إراحة بعضنا بعض، يعني ما فيش داعي أننا نتعب بعضنا بعض، فما فيش داعي أننا لما نتقابل شخصية كل واحد منها يبقى لها نتوءات وزوايا وتطعن وتجرح، بالعكس يجب أننا نعمل على إراحة بعضنا البعض. وإيه الطريقة؟ ما هي أحسن الطرق في ذلك؟ أنا بعتقد أن الشخص لازم يحسن الاستماع، يعني لما يكون مع شخص يحاول أن يدي من نفسه كل ما يقدر عليه من انتباه، ويفض يعني يشعره أنه كل ما بيقوله له أهمية حتى لو كان بيخطرف، حتى لو كانت عنده عيوب حتظهر، زي الرغبة مثلا في مدح النفس أو الرساء للنفس. لما بتقابل شخص تجده بيتراوح بين هاتين النزعتين، واحد يحب منك أنك تسرع بمدحه، وواحد يحب منك انك تسرع بالرساء عليه. معلش يعني الواحد يصبر شوية ويخليهم يفضي بهذه النزعة سريعا حتى انتهي لما تحسن الاستماع إليهم. لكن لما تنصرف عنهم مش هنحصل إلى أي نتيجة. فبيحصل فايدة مزدوجة، إن أنا لما أستمع كويس للناس بتعلم، بشوف طبائع أمامي بتتكشف، والشخص اللي أنا بأحسن الاستماع إليه يحس براحة كبيرة جدا. إحنا عاوزين صف من الناس يحسن الاستماع أكثر مما يحسن الكلام. الحقيقة دي نصيحة جميلة جدا يعني. طيب أستاذ يحيى، تختار لنا إيه من قصصك نعرضها للمشاهدين؟ اللقاء معاك الحقيقة يخلي الواحد يتنو ويستمر، ومتهيئة أنك مستعدين نسمع إلى ما لا نهاية يعني، لكن نحب نقدم عمل تختار لنا. أنا الحقيقة كتبت قصة كان الفكرة اللي فيها شخصية البخيل. وانت عارف ان عندنا الجاحظ له كتاب مشهور جدا اسمه البخلاء، من الكتب اللي احبها قوي، لانه ادانا انماط عجيبه جدا من الناس بخله. والبخيل رغم هذا العيب في الغالب بيبقى خفيف الدم مش ثقيل. فانا اخترت شخصيه بخيل ووصلته الى المازق انه هيختار بين ان ينفق المال او يموت. فاذا بهذا البخيل فضل ان يموت دون ان ينفق المال. فأظن أن ما وصلش البخل في أي تصوير ما وصلت به إلى هذا في القصة دي في القصة اللي هي قصة اللي اسمها تنوعت الأسباب والموت واحد.